حشرات مباحة لا ينتفع بها. الحشرات نوعان، حشرة قد ينتفع بها وقد لا ينتفع بها. حشرة ينتفع بها مثل النحل ينتفع به، ولا ينتفع بها حشرة مثل بعوض، فلأنه لا بد أن يكون هذه السلعة ينتفع بها أو العين ينتفع بها، فإذا كانت لا ينتفع بها فلا تباع. فما هي العلة في كون العبد غير جاهز التصرف؟ لأنه مال، هو مال، هو مال لكن متحرك، هي مثل السيارة. هو يقول هل يجوز بيع أعضاء الإنسان الميت إذا أوصى بذلك؟ بعض أهل العلم المعاصرين يرون جواز ذلك، لأن قالوا لأن أعضاء الإنسان ستذهب للبلى تندثر وتأكلها الأرض، وقد يحتاج لها إنسان مريض تتبرع بالكلى والكبد وبقية الأعضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك، لأن أعضاء الإنسان أو الإنسان عارية يجب أن يحافظ عليه على جسده حتى يسلمه إلى ربه، فلا يجوز أن يتبرع بشيء من ذلك. على هذا القول، وإلى هذا القول ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول التي ذكر المؤلف الكلب، الحشرات ما يتجد مثل غيرها هي فقط؟ مثلها كثيرة، الأرض مليئة، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. مثلا القرد قد ينتفع به لكن لا يجوز أن يجعل لعبة. مثل الأسد إذا كان ما يستفاد منه لا يباع ولا يشترى. وقل ما معنى سفيه بغير إذن ولي؟ يعني السفيه والصغير لا يبيع ولا يشتري إلا لابد أن يكون عليه وليا، يعني قيم عليه، فهو الذي يبيع عنه وهو الذي يشتري له. وإذا بلغ أو عقل المجنون أو السفيه يسلم له المال، فهو بنفسه لا يبيع ولا يشتري. والآن البيع، بيع الصغير وبيع المجنون وكذلك شراؤه، لا يباع له ولا يشترى له إلا عن طريق المحكمة. يقول هل يجوز بيع العصافير في القفص أو الأسماك في أحواض المال الزينة في المنازل والمكاتب؟ إيه يجوز، يأتي إن شاء الله. أبو عمير، ما فعل النقير؟ يجوز البيع العصافير ويجوز كذلك حبسها لهذا الحديث. في الحشرات مباحة الاستعمال، لكم ذكرت أنها مباحة ولكن لا ينتفع بها، يعني ما هي محرمة، ما هي محرمة، ما هي نجسة حتى تحرم مثلا. يقول ما معنى، ما المقصود بالعاقد؟ مثل ما أخبر العاقد يعني البائع أو المشتري. ومعنى قوله ويجوز الاستباح بها في غير المسجد، يعني يجوز أن تجعل وقود لكن لا لا تجعل مصباحا في المسجد. يقول يجوز بيع روث بهيمة الأنعام؟ إيه ما فيه بس لأنها طاهرة. يقع أن قول مصنف من غير حاجة، يعني من غير حاجة في الحكم، في الحكم التكليفي، وليس من غير حاجة في الانتفاع بها. يعني الكلب نقتنيه للحاجة، ولو اشتريت مثلا خبز هذه حاجة، لكن حاجة هنا غير حاجة، هذه حاجة لك أنت لكن حاجة في الحكم. ولو اشتريت مثلا 1000 قلم، ما نقول بيع ما يصح لك ما احتجت للقلم واحد، لا، ليس المراد هذا الحاجة، يعني حاجتك أنت له، وإن المراد الحاجة اللي مثل الضرورة في الحكم. يقول الطير الذي اشترى في أقفاص والقصد من الزين يجوز بيعه؟ اي ما في بس. وما معنى السنور؟ السنور الهر يعني. يقول ما دليل منع أخذ الأجرة من يعطي بعير رجل آخر ليلقح له نقاه؟ نسلم أنها عن كسب الفعل عن عن حسب الفحل. والحديث صحيح. نعم. جلد الميتة بعد الدبغ يصح بها من جلد الميتة تبع الميتة في التحريم مثل ما سبق لكم في التفصيل. الصحيح أن جلد الميتة يجوز، والمذهب أنه فيه لا يطهر، أنه يطهر في يابس بعد الدبغ في يابس، يستخدم في شيء يابس مثل يوضع فيه أوراق، يوضع فيه أقلام في الجلد هذا، لكن ماء زيت لا. الفازلين وغيره مما شابه يمنع وصول الماء للبشرة؟ لا ما يمنع، لأن ما له جرم، الجسم يتشربه. الذي يمنع الذي له جرم، إذا دلكه الشخص أو حكه وخرج شيء تكسر، هذا اللي لا يجوز، مثل الحناء، الغراء، الطين ونحو ذلك، مناكير النساء، هذه تمنع الوضوء، وكذلك الغسل. قل ما حكم شراء الطيور من غير حاجة مثل ببغاء؟ ما في بأس. هل المال الذي كسبه الحجام خبيث؟ مثل ما قلنا كسب الحجام خبيث. نعم. يعني الدم نجس كذا، هذه سؤال كان الدم، دم نجس دم الإنسان يعني، فلا يجوز الشخص يتبرع بمبلغ، وكذلك لا يجوز يتبرع يعطى هدية، ما يجوز يتبرع تبرع بدون مقابل. مثلا بعض حين البنك شو اسمه المستشفى سحب الدم يتبرع، أحيانا يعطونك هدية ولا يعطونك ميدالية أو شيء، ما يجوز، لأن الدم نجس ما يجوز أخذ العوض عليه. يقول ما حكم بيع جلد الميت إذا دبغ كملابس جلد الحيوان؟ سبق لكم جلد الميت بعض أهل العلم يرى تحريمه، بعض يرى جوازه. يجوز بيع الجراد وهي من الحشرات؟ بس ينتفع بها، ما في شيء، الجراد يؤكل. الله يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويستثنى من ميتة مثل ما سبق لكم. السمك والجراد، فالميتة محرمة إلا السمك والجراد. المضارع وهي دل على الاستمرار وهو داخل في غسل يدين في الآية، إلا ألا يدل هذا على وجوب ذلك؟ لا، يعني كان الراوي يقول النصف اللتر هذا كفاه، وهو يدلك البركة هذا الماء هنا. والله يقول فاغسلوا وجوهكم، الغسل كافي. لو أدخل الشخص يده في ماء إناء مثلا أو بركة ورفعها يكفي. يقول هل الوضوء مشروع في الباقي الأمة أو خصت أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ التحجيل خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وما هل الوضوء خاص بهذه الأمة أم لا، اختلف أهل العلم على قولين. شيخ الإسلام يرى أنه خاص بأمة محمد حتى الوضوء، وبعضهم قال لا، إن الأمم السابقة لها وضوء، الله أعلم بكيفيته. يقول كيف نستطيع التوفيق واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وهالمد مع وجود الصنابير المغاسل التي تستطيع حكم مقدار نزول الماء؟ لا تكثر صبها، لا تفتح كثير حتى يخرج ماء كثير، افتح قليل. ولا يمكن أن يقال إن الدلك في الوضوء يكون واجبا في حالة ما كان الماء قليلا ولا يكون كاملا؟ أنا ما أعرف أحد من أهل العلم يرى الوجوب، بل كثير، بل هم ينصون، قال ومستحبات يقولون الدلك مما نص على الدلك في كشاف القناع وشرط متى الإيرادات، قال الدلك يعني السنة من السنن. وما يجمع حشرات ويعطيها المستكشف في مقابل فيكفيه فيكافيه جمعها لعرض وقت العالم يبحث، هذا جائز؟ أي ما في بأس، لأنها أصبحت الآن هذه الحشرة مباحة النفع فينتفع بها في الاستكشاف ونحو ذلك. يقول أحد الكلية تصرف من يتبرع بدم، هل يصح وهل يؤجر المتبرع إذا أخلص؟ هل تبرع بدون مقابل؟ قل هذه توضى المسلم بأقل من نصف لتر يعتبر مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، تأخذها مثل ما قال سلم قاعدة، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا تزيد ولا تنقص. يقول ذكر في الإقناع على الأولى لا يعطف المصحف الحشرات، يعني الأفضل ما يجعل المصحف بجانب كلمة الحشرات، يعني تقدم تبعد عن هذه الكلمة، بس ما في بس. استغفر الله رب. نعم. يحتسب الأجر عند الله في المتبرع للدم أم هو نجس لا يؤجر عليه؟ إذا احتاج لها أحد إن شاء الله ما في بس. نعم. أبيح للضرورة، فأصبح للضرورة، لكن غير الضرورة شخص بيبيع، من يبيع بيشتري بمية بمئتين هذا ما يجوز، ما في ضرورة. لكن إذا كان ضرورة يعني أبيح للضرورة مثل أكل الميتة. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني كان أبو هريرة يقول الغرة إلى المرفق، الذي يريد أن يكون له نور أكثر يزيد، هذا معنى. لكن هذا اجتهاد من أبي هريرة طبعا، فلا يزاد عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما في الآية، إلى المرافق إلى الكعبين يكفي. نعم. يقول هل يجوز إلقاء السلام على من كان مقيما على المعصية مثل الرجل يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يسمع الموسيقى؟ يختلف، إذا كان هجره في مصلحة يهجر ما يسلم عليه، وإذا كان هجره ما في مصلحة ما يهجر. نعم. يرى الشخص ما في مصلحة للهوى. نعم. نعم يا جزنة بلاي مستشفى وتبرع بالدم بدون مقابل إذا احتاجوا. نعم إذا احتاجوا للضرورة يعني. نعم. ليه ما قسنا على الأعضاء؟ لأن دم متجدد ما يزول فيعود، لكن لو شخص قلت تورع بصبعك نقول ما يجوز لأنه ما يعود، ما أما الدم لا يأخذون يعود مرة ثانية.